السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بهذه الرسالة المباركة، وهي الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية. صحيفة 31. خلاصة ما تقدم، نبدأ. خلاصة ما تقدم أن الألفاظ إذا وردت في نص شرعي وكان لها حقيقة شرعية فالأصل أنها تفسر بها، ما لم تأتي قرينة صارفة عنها فتفسر بحسب ذلك. أعيد أن الألفاظ إذا وردت في نص شرعي، ما المراد بقوله أن الألفاظ إذا وردت في نص شرعي؟ الجواب فضى فياض. ها؟ لا، أنا ما طلبت منك مثالا، ولكن طلبت منك إيضاحا. يقول أن الألفاظ إذا وردت في نص شرعي، ما المعني بقوله إذا وردت في نص شرعي؟ تفضل. يبقى إذا نص من الكتاب أو من السنة فيه لفظ، يبقى هذا جاء في نص شرعي أو جاء في لغة الشارع. يقول وكان لها حقيقة شرعية. طيب، ما المراد بقوله وكان لها حقيقة شرعية؟ محمد فتحي. أي نعم، أحسنت يا شيخ محمد. يبقى عبارة عن ألفاظ في لغة العرب استعملها العرب في استعمال معين بأصل اللغة، وبعد ذلك جاءت في الإسلام فاستعملها الإسلام في معنى آخر، وهي ما تسمى بالمسميات الإسلامية أو الحقيقة الشرعية. طيب، سؤال: هل من الممكن أن تكون الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية، هي الحقيقة العرفية أم لا؟ فضل شيخ. نعم، الجواب نعم، أحسنت. ممكن أن يأتي اللفظ الواحد والحقائق الشرعية واللغوية والعرفية واحدة. طيب، قلنا أن هناك حقيقة رابعة للألفاظ. ما هي حقيقة رابعة للألفاظ يا مشايخ؟ وهي الحقيقة، ها تفضل محمود، ها مصطفى، تفضل. الحقيقة الاصطلاحية، الحقيقة الاصطلاحية، وهي أن يصطلح العلماء في نوع معين من أنواع العلوم كالعقيدة وعلوم الآلة، ويصطلحوا اصطلاحا معينا على تسمية شيء باسم معين. هذه كلها يا أخوانا حقائق ينبغي أن تكون على علم به. طيب، يقول إن لم يكن لللفظ حقيقة شرعية فإنه يفسر بالحقيقة العرفية، عرف الصحابة اللي هو عرف زمن التنزيل الذي قلنا عنها اللغة، إن وجدت، فإن لم توجد أو جاءت قرينة صارفة عنها فسر بالمعنى اللغوي. تفسير النص بالمعنى العرفي أو اللغوي حسب القاعدة السابقة يجعل هذا التفسير مرادا شرعيا لا تجوز مخالفته دون دليل. كلمة لا تجوز مخالفته دون دليل، لأننا هنا خرجنا عن الأصل، خرجنا عن الأصل، يعني في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. لفظة إيمانكم جاءت في الشرع ولها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، يبقى الأصل نصف على الحقيقة هي الشرعية لأنها جاءت. طيب، ليس لها حقيقة شرعية أي معناها هو المعنى اللغوي، تصرف إلى الحقيقة اللغوية، وهذا هو المراد شرعا، إلا إذا دلت قرينة تدل على أن الله عز وجل لم يرد هذا المعنى، ففي هذه الحالة يلزمنا الدليل لأننا خرجنا عن الأصل. يقول أن التأويلات والتفسيرات التي تحمل عليها نصوص الشرع على خلاف القاعدة السابقة تكون باطلة، وهي على نوعين. النوع الأول أن يكون التأويل والتفسير في نفسه باطلا فهذا لا يكون الدليل عليه إلا باطلا. النوع الثاني أن يكون التأويل والتفسير في نفسه صحيحا لكن يستدلون عليه من القرآن والسنة بألفاظ لم يرد بها ذلك المعنى، فهذا على قسمين: أن يقال أن ذلك المعنى، أن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله، إما متعمدا وإما مخطئا. وطبعا مخطئا لا يؤاخذكم الله اللي هي، ولكن ما تعمدت قلوبكم، طالما فيه خطأ عن غير قصد فالله عز وجل يعفو عنه. أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب جلالة اللفظ، فهذا من نوع القياس وهو إما صحيح وإما فاسد. إذا تقرر لديك ما تقدم فإني أورد هنا جملة من الألفاظ التي شاع استعمالها عند بعض الناس على خلاف المراد الشرعي لها، وتطور الأمر ببعضهم غفلة أو جهلا إلى حد تفسير النص الشرعي بما شاع لديهم دون مراعاة القاعدة السابقة مما اقتضى النصيحة والتنبيه. وهذه الألفاظ هي موضوع الكتاب، هنبدأ به النهاردة إن شاء الله بعد المقدمة. وأنا يعني وأنا براجع على المادة العلمية بالأمس كان عندي نية يعني أو عزم أنني أعيد ما قرأناه في اللقاء الماضي، لأن المقدمة أهم من موضوع الكتاب، لأنها هي الضوابط التي من خلالها سنسير على الألفاظ التي جاء بها المصنف، ولكن إن شاء الله لعل ترجع إليها وتعيد قراءتها أكثر من مرة، لأن الرسالة ذات يا أخواننا فعلا رسالة طيبة مباركة نحن في أمس الحاجة إليها، خاصة أن مسالك أهل البدعة التلاعب بالألفاظ وصرف الألفاظ عن معناها المراد شرعا، كما هو معلوم عند تفسير الباطنية وعند أهل البدعة في كل وقت وفي كل حين. أيوة مجد. لا بأس إن شاء الله. أن التأويلات والتفسيرات التي تحمل عليها نصوص الشرع على خلاف القاعدة السابقة تكون باطلة. طب القاعدة السابقة إيه اللي احنا قلناها، اللي هي خلاصة ما تقدم، اللي هي أن الألفاظ إذا وردت في نص شرعي وكان لها حقيقة شرعية فالأصل أنها تفسر به، إن لم يكن لها حقيقة شرعية تصرف بالحقيقة العرفية، أي عرف الصحابة في زمن التنزيل. بناء على ذلك هنتعامل مع كل الألفاظ من خلال هذه القاعدة. طيب، أول لفظ يا أخوانا لفظ الاختلاف، لفظ الاختلاف. وفي حد من إخواننا الرسالة مش موجودة معه؟ طبعا في عندك موجود يا شيخ تامر؟ الرسالة موجودة معك يا إخواننا؟ الاختلاف يفسره بعض النظار بمجرد عدم التماثل، وبهذا المعنى يفسر كلمة الاختلاف إذا وردت في نص شرعي. والواقع أن هذا المعنى وإن كان يصح على الإطلاق إلا أن تفسير القرآن العظيم به يوقع في محظور كبير، وذلك أن الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو فسر الاختلاف في الآية بمجرد عدم التماثل لفسد معناها. انتبهوا، يبقى الاختلاف بعض النظار يفسره بعدم التماثل. طيب، يبقى بناء على ذلك كل لفظة وردت في القرآن والسنة بهذه الحروف تفسر بعدم التماثل، وبناء عليه قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي عدم تماثل، وهذا أيضا لا شك يؤدي إلى ضلال كبير. طيب، وقد ركب بعض الزنادقة هذا المنح فوصف القرآن بالاختلاف لتنوع القراءات فيه، وما ذاك إلا بسبب هذا المعنى للاختلاف عندهم الذي حمل عليه الآية الكريمة. ولفظ الاختلاف في نصوص الشرع يطلق طارة بمعنى عدم التماثل على سبيل التنوع، وطارة عدم التماثل على سبيل التضاد. قال ابن تيمية رحمه الله لفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار. ومنه قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قلت أي المصنف وإليك معنى الاختلاف في اللغة والشرح واصطلاح التدوين. الاختلاف في اللغة تدور مادة الخاء واللام والفاء في اللغة حول أصول ثلاثة، أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، الثاني عكس قدام، الثالث التغير. فمن الأول أي اللي هو يأتي شيء بعد شيء يقوم مقامه، قوله تعالى: جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل يجيء بعد النهار ويقوم مقامه، والنهار يجيء بعد الليل ويقوم مقامه. وقوله تبارك وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي أمة تجيء بعد أمة وتقوم مقامها. ومنه قوله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. ومن الثاني، المعنى الثاني اللي هو عكس قدام، يبقى خلف قدام، قوله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومنه التأخر لقصول المنزلة، كما في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. اكتب عندك: وخلف إذا جاءت بسكون اللام فهي مذموم، فهو مذموم، وإذا جاءت بفتح اللام فهو محمود أو ممدوح. فخلف من بعدهم خلف، ولم يقل خلف. ليه؟ لأنها جاءت مذمومة. أما إذا جاءت مفتوحة خلف فيكون ممدوح. ومن الثالث اللي هو التغير، قوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي لتغير فم الصائم بسبب جوعه وعطشه عند الله أطيب من ريح المسك. والأصل الأول هو المقصود هنا في قولهم: اختلف الناس في كذا، والناس خلفه أي مختلفون، لأن كل واحد منهم ينحى قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحى. قلت: والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأصول الثلاثة في معاني مادة الخاء واللام والفاء تعود كلها إلى الأصل الأول، وهو أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، وهذا ظاهر. ولعل ابن فارس رحمه الله إنما عد أصول هذه المادة ثلاثا طلبا للطريق الواضح. كتاب مقاييس اللغة لابن فارس من الكتب المهمة التي ينبغي أن تكون بين يدي طالب العلم ويطلع فيها بين الحين والحين. مقاييس اللغة لابن فارس. يقول: الاختلاف في الشرع، يبقى بعد أن سرد معناه في اللغة وهو أن يجيء الشيء خلف الشيء يقوم مقامهم، أو بعكس قدام، أو بمعنى التغير، انطلق أو انتقل بعد ذلك إلى تعريف الاختلاف في الشرع. يقول: لم يخرج معنى الاختلاف في الشرع عن المعنى اللغوي السابق إلا أنه خصصه في معنى التضاد والتعارض. والمتأمل لنصوص الشرع يجد ما يلي: أن الاختلاف بعد العلم بالبينات خلاف مذموم وبغي. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تبارك وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تبارك وتعالى: ولتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الأمر الثاني: أن الاختلاف قد يقع بين المسلمين، ولكن الله عز وجل يهديهم إلى الحق ما داموا يطلبونه من الله عز وجل. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. اكتب عندك ملحوظة على الآية: أو بمعنى أدق نكتة في الآية. لم يأتي لفظ أطيعوا قبل أولي الأمر، لم يأتي لفظ أطيعوا قبل أولي الأمر كما جاء قبل لفظ الجلالة ولفظ الرسول للإشارة إلى. لم يأتي لفظ أطيعوا قبل أولي الأمر كما جاء قبل لفظ الجلالة ولفظ الرسول للإشارة إلى أن طاعة ولي الأمر أو طاعة أولي الأمر ليست مطلقة ولكنها مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. أما طاعة الله وطاعة رسوله فمطلقة بلا قيد ولا شرط. أما طاعة الله وطاعة رسوله فمطلقة بلا قيد ولا شرط. كتبت يا شيخ محمد؟ شيخ محمد فريد كتبت؟ طب خلص واقرأ عليه. تفضل. أي نعم. انت خدت من دماغك خالص. طيب ما لنا يا شيخ محمد كده لفظ اطيعوا قبل اولي الامر، لم ياتي لفظ اطيعوا، لم ياتي، قول له حرف، قول له حرف ياتي كده، لم ياتي لفظ، اذكر حرف ياتي، ي الف ت، احسنت، مجزوم حرف نعم بلم نعم اكمل. لم ياتي لفظ اطيعوا قبل اولي الامر بالاشاره الى ان طاعه اولي الامر ليست مطلقه ولكنها مقيده بطاعه الله وطاعه رسوله. اما طاعه الله وطاعه رسوله فانها مطلقه بلا قيد ولا شرط. جزاك الله خير. الامر الثالث ان الاختلاف في الفهم ليس من الاختلاف المذموم اصحابه، وأن الفهم منهما هو صحيح ومنهما هو خطأ، وأن صاحب الفهم الصحيح وصاحب الفهم الذي أخطأ كلاهما ممدوح على ما بذله من جهد للوصول إلى الصواب. ركزوا أوي في الأمر الثالث ده. أن الاختلاف في الفهم ليس من الاختلاف المذموم أصحابي، وأن الفهم ما هو منهما هو صحيح ومنهما هو خطأ، وأن صاحب الفهم الصحيح وصاحب الفهم الذي أخطأ كلاهما ممدوح على ما بذله من جهد للوصول إلى الصواب. اكتب عندك. ويشترط في ذلك أن يكون من فهم النص سلك الوسائل الصحيحة للفهم، أن يكون من فهم النص سلك الوسائل الصحيحة للفهم، وهي الاعتماد على فهم الصحابة. الوسيلة الثانية جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الوسيلة الثالثة معرفة مقاصد الشريعة. الوسيلة الرابعة معرفة أصول لغة العرب. معرفة أصول لغة العرب يعني بناء على ذلك، لو أن رجلا أراد أن يفهم نصا شرعيا الفهم الصحيح الذي أراده ربنا عز وجل منه في وسائل معينة، إذا سلك هذه الوسائل وأخطأ المراد الشرعي فهو معفو عنه، أما إذ لم يسلك هذه الوسائل وأصاب الحق فهو مذموم. يعني لو أصاب الحق بغير هذه الوسائل مذموم. ودي بركوا يا أخواننا ودي مهمة، فلا بد من سلوك الوسائل الشرعية للوصول إلى الفهم السديد. بعد ذلك أخطأ أو أصاب، هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهو عند البخاري من حديث عمرو بن العاص. طيب، ذكر المصنف مثالا، قال تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اكتب عندك حاصل القصة، حاصل القصة لا لابد أن نعرفها عشان نفهم ما المراد بقوله تعالى إذ يحكمان في الحرث. أن رجلا صاحب غنم دخلت غنمه ليلا، دخلت غنمه ليلا في بستان رجل، في بستان رجل فأفسدتهم، فأفسدتهم. وخد بالك أهم حاجة حكيت كلمة ليلا ديت معايا، لأن بتفرق الليل عن النهار بتفرق كما ذكرنا قبل ذلك. فاختصم إلى نبي الله داود فقضى نبي الله داود بالغنم لصاحب البستان وبالبستان لصاحب الغنم. فقضى نبي الله داود بالغنم لصاحب البستان وبالبستان لصاحب الغنم. فخرج أي الخصمان فقابل نبي الله سليمان فقص عليه ما حدث فقال، فقال من القائل؟ نبي الله سليمان، لو كان الأمر إلي لقضيتم. بأن أدفع الغنم إلى صاحب البستان يستفيد من ألبانها وأصوافها وأولادها من ألبانها وأصوافها وأولادها ويدفع البستان إلى صاحب الغنم ليقوم بإصلاحه. ويدفع البستان لصاحب الغنم ليقوم بإصلاحه. محل الشاهد إيه يا أخوانا؟ أن الله عز وجل أثنى على هذين النبيين في هذه القضية بقوله ففهمناها سليمان، يعني حكمه أولى بالصواب، وكلا آتينا حكما وعلما، أي نبي الله داود ونبي الله سليمان. بعد ذلك أن الاختلاف الذي يحمل معنى التناقض ليس في الشرع. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أن الاختلاف الذي يحمل معنى التنوع موجود في الشرع، ولا يذم من أخذ بنوع غير النوع الذي أخذه الآخر. فقد تنوعت صيغ دعاء الاستفتاح والتشهد وأذكار الركوع والسجود وصفة ركعات الوتر وغيرها، والإتيان بأي صفة منها جائز وصاحبه محسن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اختلاف القراءات. اكتب عندك قاعدة فقهية: كل عبادة جاءت على صور مختلفة يؤديها المسلم على هذه الصور في أوقات مختلفة، مثال ذلك التشهد، مثال ذلك كل عبادة جاءت على صور مختلفة يؤديها المكلف على نفس الصيغ أو على نفس الصور في أوقات مختلفة، مثال ذلك التشهد. التشهد وردت له صيغ كثيرة: تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر بن الخطاب، تشهد جابر بن عبد الله، كل هذه ورد يا أخوانا. فهنا السنة يا أخوانا أن يأتي بها المكلف على أوقات مختلفة، يعني في العصر مثلا يأتي بتشهد ابن مسعود، في المغرب يأتي بتشهد ابن عباس، وهكذا. أما أن يجمع بين الصيغ كلها في صلاة واحدة هذا مخالف ولا يجوز. كذلك دعاء الاستفتاح، كذلك أذكار الركوع والسجود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلاف ذلك، قال: فأخذه بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية وقال: اقرأ فكلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، أخرجه البخاري. وفي رواية: فأهلكوا بفتح اللام، وفي رواية بضم أوله وكسر اللام فأهلكوا. أن الاختلاف الذي يورث العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين ليس من الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اكتب عندك ولا يوجد اختلاف بين دليلين من كل وجه. هنا احنا نعني بالكلمة اختلاف هنا اللي هو التعارض والتضاد، ولا نقصد بذلك عدم التماثل. فإن وجد الاختلاف فليس له إلا سببان: السبب الأول ضعف أحد الدليلين، السبب الثاني ضعف الدليلين. ضعف أحد الدليلين، السبب الثاني ضعف الدليلين. بعد ذلك: والاختلاف في القرآن من المسلمين فيما بينهم، والاختلاف في القرآن من المسلمين فيما بينهم، يعني احنا اختلفنا فيما بيننا في القرآن، سبب لهلاك الأمة، سبب لهلاك الأمة. ويرجع ذلك إلى أربعة أسباب معتبرة: تاني، الاختلاف في القرآن بين المسلمين سبب لهلاك الأمة. الاختلاف في القرآن يعني نختلف فيما بيننا في القرآن، نقرأ آية كل يقرأها بقراءة نختلف ويشتد بيننا الخلاف، نفهم آية نختلف ويشتد بيننا الخلاف، هذا مذموم بل يؤدي إلى هلاك الأمة. وهذا الخلاف مرجعته إلى كم قلت ماذا؟ أربعة أسباب. اكتب السبب الأول، الجهل بالقراءات أو الجهل بعلم القراءات. السبب الثاني، عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير، عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير. السبب الرابع الثالث، عدم التمييز بين المحكم والمتشابه، عدم التمييز بين المحكم والمتشابه، وعدم رد المتشابه إلى المحكم. السبب الرابع، إعمال الرأي والهوى عند التفسير، إعمال الرأي والهوى عند التفسير. نرجع للكتاب. قال بعض العلماء، كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة، طب اكتب عندك، وهذا النوع يكون في اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد السائغ الغير مذموم. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتضابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، نقله الشاطبي وقال، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. طيب اكتب عندك، يعني لو في ورقة كده يبقى أفضل، وتلصقها في الكتاب لأن سيملى عليكم يعني كلام كثير. نبدأ. اكتب عندك، وبالاستقراء ولد أن الاختلاف بين أهل العلم في بعض مسائل الشريعة لا يخرج عن نوعين، وبالاستقراء وجد أن الاختلاف بين العلماء في بعض مسائل الشريعة لا يخرج عن نوعين. النوع الأول هو اختلاف التنوع، النوع الثاني اختلاف التضاد. أولا اختلاف التنوع، اختلاف التنوع ضابطه لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا من ثبوت قول بطلان القول الآخر، لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر ولا من بطلان ولا من ثبوت قول بطلان القول الآخر. وهذا هو المقصود بقول من قال من أهل العلم ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة وما اختلفوا فيه فهو رحمة واسعة، فهو حجة قاطعة وما اختلفوا فيه فهو رحمة واسعة. العبارة هكذا كما أمليت عليه، فطالب العلم طبعا الذي درس يعرف ماذا مقصده بقوله وما اختلف فيه العلماء. يبقى اختلف ايه يا اخوانا؟ تنوع. اختلف ايه؟ تنوع. وما اختلفوا فيه فهو رحمة واسعة، احنا نحط لها قيد بقى، وما اختلفوا فيه اختلاف تنوع فهو رحمة ايه؟ واسعة. اكتب من اول السطر: وهذا النوع من الاختلاف له صور متعددة منها. وهذا النوع من الاختلاف له صور متعددة منها. الصورة الأولى أن كل الأقوال حق وصواب ولا مرجح لقول على قول، أن كلا الأقوال حق وصواب ولا مرجح لقول على قول. مثال ذلك القراءات المتواترة، القراءات المتواترة. يبقى لا يحل أبدا أن نقول قراءة حفص أرجح من قراءة مثلا حمزة، لا يحل أبدا. ومن قال هذا ده يعنف تعنيف شديد. يبقى كلا الأقوال حق وصواب ولا مرجح لقول على قول، مثال ذلك القراءات المتواترة. الصورة الثانية وكذلك العبادات، يعني احنا لا نستطيع أن نحصر كل الأمثلة، يعني أخونا بيضيف مثال آخر جزاه الله خير، وكذلك العبادات الواردة على صور مختلفة كما ذكرناه، هذا ما فيش فيه اختلاف خالص، ده كلا الأقوال حق وصواب. معايا يا أخوانا؟ الصورة الثانية أن يكون أحد القولين أرجح من الآخر باعتبارات معينة عند من رجحه. أن يكون أحد القولين أرجح من الآخر باعتبارات معينة عند من رجحه، يعني هو عنده اعتبارات معينة فجعل من خلال هذه الاعتبارات القول ذا أرجح من. مثال ذلك عدم الترجيع في الآذان أو الترجيع في الآذان، عدم الترجيع في الآذان أو الترجيع في الآذان. فالراجح عدم الترجيح، فالراجح عدم الترجيع. افتح قوس كده. والترجيع هو أن يقول المؤذن بعد التكبيرات الأولى الشهادتين يسمع بها نفسه، أن يقول المؤذن بعد التكبيرات الأولى بالشهادتين يسمع بهما نفسه ثم يعيدهما بصوت مرتفع كالآذان. قبل ما أقول الترجيع أنا مليت إيه عليكم؟ الراجح إيه؟ عدم الترجيح. اكتب ووجه الرجحاني. نعم. عدم الترجيح أو الترجيح؟ أي نعم. نفس الهجاء؟ قاعد بالراحة علي عشان أفهم تاني. أو الكلمة عدم الترجيح؟ أو الترجيع. أو الترجيع؟ أي نعم. أيوة نعم، يعني إما أن يرجع وإما أن لا يرجع. معي آخر فضل. اكتب عندك. والرجح قلنا ايه؟ عدم الترجيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم بلال الاذان وليس فيه الترجيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم علم بلال الاذان ولم يكن فيه الترجيح. أما أذان أبي محذورة ففيه الترجيع، ففيه الترجيع. أما أذان أبي محذورة بالذال ففيه الترجيع. معايا يا مجد؟ معايا يا محمد؟ ماشي. يبقى دي الصورة الثانية يا أخوانا، إيه؟ أن يكون بعض الأقوال أرجح من بعض باعتبارات معينة عندما نرجح. يعني من الممكن أن تقرأ أنت في بعض الكتب أن الترجيح هو الراجح باعتبارات معينة عندما قال ذلك. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يقع الاختلاف بين أهل العلم نظرا لتعبيرهم عن العام ببعض أفراده. أن يقع الاختلاف بين أهل العلم نظرا لتعبيرهم عن العام ببعض أفراده، فذكر كل واحد فردا من أفراد العام معبرا به عن العام، فذكر كل واحد منهم فردا من أفراد العام معبرا به عن العام. أن يختلف العلماء نظرا لاختلافهم في التعبير عن العام ببعض أفراده، فيذكر كل واحد فردا من أفراد العام معبرا به عن العام. مثال ذلك اختلافهم في تفسير قوله تعالى، اختلافهم في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. على أقوال، وهي أو على أقوال منها الإسلام، الإسلام طريق الشيخين، الكتاب والسنة ونحوها. يبقى هنا يا أخواننا ما فيش اختلاف أصلا، ولكن كلمة الصراط المستقيم كلمة عامة، كل عالم أخذ فردا من أفرادها وعبر بهذا الفرد عن الإيه؟ عن العام. ده صورة من صور اختلاف الإيه؟ ها؟ اختلاف الإيه؟ التنوع. الصورة التي تليها رقم كم؟ 4. اكتب وهي اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، بمعنى أن كل عالم ذكر عبارة باعتبار معين. باعتبار مثال ذلك ذكر عبارة باعتبار معين. مثال ذلك الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فمن قال بوجوب الوقف له اعتبار في معنى قوله تأويله. له اعتبار في معنى قوله تعالى تأويله. إيه معنى التأويل هنا؟ وبناء على ذلك قال بوجوب الوقف، لأن عندنا في في في في علم القراءات قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وقف، حتى تجدها في المصحف، في المصاحف عندنا ميم أي وقف لازم. وبالبحث العلماء قالوا لا، ده وقف جائز، يجوز الوقف ويجوز الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فبناء على أي شيء قال قوم بوجوب الوقف وبناء على أي شيء قال قوم بجواز الوصل، هذا على اعتبار ما المراد بقوله تعالى تأويلهم. إيه معنى التأويل؟ اكتب عندك. فمن قال أن التأويل هي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فمن قال أن التأويل هي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء جعل الوقف واجبا، جعل الوقف واجبا. ومن قال أن التأويل بمعنى التفسير والبيان، ومن قال أن التأويل بمعنى التفسير والبيان جعل الوصل جائزا. جعل الوقف إيه؟ جائزا. جعل الوصل جائزا، عفوا، جعل الوصل إيه؟ جائزا. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يبقى إذن الراسخون في العلم يعلمون التأويل أي التفسير والبيان، أما الحقيقة التي يقول إليها الشيء فلا يعلمها إلا الله عز وجل. ها، واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ طيب، كم صورة دلوقتي من صور الاختلاف؟ 4 صور. طيب اكتب عندك وركزوا معايا في الصورة اللي جاية ديت، ركزوا معايا في الصورة اللي جاية. ويندرج تحت هذا النوع من الاختلاف اختلاف الأعمال الصالحة بين أفراد الأمة. أين؟ أيوة، نعم، اختلاف الأعمال الصالحة بين أفراد الأمة. اكتب عندك. روى البخاري من حديث أبي هريرة من أنفق زوجين في سبيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا فلان تعالى هذا خير، يا فلان تعالى هذا خير. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا فلان تعالى هذا خير. فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. من أول السطر. والمراد من الحديث، والمراد من الحديث أن بعض الناس يأتي بالواجبات الشرعية ثم يتميز في بعضها في النوافل، في النوافل، فيكثر مثلا من الصلاة بعد الصلوات الخمس، ويكثر من الصيام بعد صيام رمضان، رمضان، وهكذا. يكثر من الصلاة بعد الصلوات الخمس، ويكثر من الصيام بعد صيام رمضان. فهذا الاختلاف بين أفراد الأمة على النحو المذكور محمود وليس بمذموم. وقد تحقق في الصحابة. وقد تحقق في الصحابة، هذا خلافه محمود، وقد تحقق في الصحابة ولكن على النحو المذكور. فمنهم الزاهد كأبي ذر الغفاري، فمنهم الزاهد كأبي ذر الغفاري، ومنهم المجاهد كخالد بن الوليد، ومنهم العابد كعبد الله بن عمر، ومنهم العالم كزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب. وقل أن يكون أحد مثل أبي بكر، وقل أن يكون أحد مثل أبي بكر. ومنهم العابد ومنهم العالم كما هو معلوم. واضح يا أخوانا الصورة الخامسة ديت مهمة جدا، ولكن عندنا شرط. يعني لو أن إنسانا مثلا تميز بطلب العلم، لا يليق أبدا أن يكون طالب علم ويقصر في الصلوات أو يقصر في الحزب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى عنده هو أتى بالحد الأدنى من كل الواجبات، ولكن عنده همة عالية، همة عالية في مثلا تحصيل العلم، حتى تجد بين الطلبة وبين المسلمين في تحصيل العلم في تفاوت. منهم من يهتم مثلا بعلم الجرح والتعديل، منهم من يهتم بعلم الأصول، وهكذا. فمن خلال التوافق بين أفراد الأمة فعلا تظهر الأمة بالمظهر المراد منها شرعا، بالتوافق. يعني فلان مثلا في التفسير، فلان في الجهاد، فلان في الحزب، فلان في العبادة. ولكن هنا بيحصل شيء من المحاذير التي يجب أن تجتنب في النوع الخامس. اكتبها بالمرة، محاذير يجب أن تجتنب في النوع الخامس. المحظور الأول: ألا يكون الإكثار من بعض النوافل على حساب التقصير في بعض الفرائض. المحظور الأول: ألا يكون الإكثار من بعض النوافل على حساب التقصير في بعض الفرائض. واضح ولا تشرح؟ واضح. يعني ما ينفعش أبدا يكون الرجل ده مجاهد في سبيل الله ويعني وعلى الصغر وينتقل من صغر إلى صغر وهو متفلت من الهدي الظاهري، أو متفلت من العقيدة الصحيحة، أو من المتفلت من الوجبات الشرعية. هذا لا يجوز أبدا، وهذا ما وقع من الصحابة. الأمر الثاني: ألا يقع الولاء والبراء على هذه الأعمال الزائدة. ألا يقع الولاء والبراء على هذه الأعمال الزائدة. يعني أنا أوالي من كان مثلا من دعية من باب الجهاد، أوالي على الجهاد. طب والمسلم الثاني ما هو مسلم لم ينخرم في أصله، يبقى أن ينعقد الولاء والبراء على الأعمال الزائدة، هذا محظور يجب أن يجتنب. المحظور الثالث: ألا يقع الاهتمام ببعض الأعمال يؤدي إلى احتقار الأعمال الأخرى التي لم يقم بها. أن يقع الاهتمام ببعض الأعمال مؤديا إلى الاحتقار ببعض الأعمال الأخرى التي لا يقوم بها. يعني مثلا رجل مهتم بتحصيل العلم الشرعي ويسهر فيه الليالي، يعني يروح مثلا يصلي العشاء يتن يحرر في المسائل حتى صلاة الفجر، يعني قبل الفجر بشوي يصلي ركعتين أو يستغفر الله عز وجل، يبقى هو انشغل بطلب العلم بعد أن أدى كل الواجبات. لا يحمله اهتمامه بالعلم أن يحتقر من يصلي قيام الليل ولا ينشغل بالعلم، خاصة أنه أتى بالحد الأدنى الواجب. يعني رجل مثلا ما عندوش صبر على طلب العلم ولا القراءة، ولكن عنده صبر غير عادي في قيام الليل أو في الصيام، واخد بالك؟ يبقى لا يقوم من اجتهد في طلب العلم باحتقار صلاته بالليل أو صيامه النوافل، هذا لا يجوز يا أخوانا، هذا لا يجوز مطلقا، بل هذا محظور خطير إن وقع يؤدي إلى التفتت. واضح يا أخوانا اختلاف التنوع كده؟ اتفهمت المسألة دي؟ طيب نعم. المحظور الثالث اللي هو إيه؟ ألا يؤدي اهتمامه ببعض الأعمال الصالحة أن يحتقر غيرها من الأعمال التي لم يقم بها. وخدنا مثال رجل مهتم بطلب العلم الشرعي ويعني ويبذل فيه ما يبذل من وقت ومن مال، آخر وجد نفسه تواقع إلى صيام النهار وقيام الليل، أما العلم الشرعي ما عنده الصبر عليه. ليس معنى ذلك أنه قصر، لا، ولكن كلما أراد أن يفعل فعل سأل أهل العلم، ويستحيل أن يفعل شيئا من قبل نفسه، ولكن طلب العلم وتحليل المسائل والنظر في الأدلة والترجيحات هو ما عنده صبر لهذا، ما يستطيع لعجز فيه، ولكن وجد نفسه طواقة لشيء آخر فاهتم به، هذا لا يلام. ولكن من احتقر العمل الذي لم يقم به هو واحتقره، هذا يا إخواننا خطير جدا ومحظور شديد سيء، كما يقولون دائما إيه؟ علماء الحيض والنفاس وطلبة الكتب الصفراء، هذه كان دائما كلمة يشنشن بها الجماعة الإسلامية في أوائل الثمانينات، واخد بالك، ويشنشن بها من زمن بعيد الإخوان الإيه؟ جماعة الإخوان الضل المنحرف، لأن هذا اصطلينا بنارهم في أوائل الثمانينات. نقرأ يقول لك من تم علماء الحيض والنفاس ومن أصحاب الكتب الصفراء، طب يا إخواننا ما بالوها الكتب الصفراء؟ قال لك لا هذا لا تعلم شيئا، والنتيجة كما ترون بعد أكثر من 30 سنة ظهرت الحقيقة. ده يا إخواننا الاختلاف التنوع بصوره وبأنواعه. القسم الثاني اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. طيب نقف لمدة 5 دقائق. النوع الثاني من أنواع الاختلاف هو اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. ضابطهم هو ما يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر، وما يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. وهو ينقسم إلى قسمين، تعريف مرة أخرى، هو ما يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. وهو على قسمين، القسم الأول سائغ غير مذموم، سائغ غير مذموم، وهو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. وهو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، قياسا جليا. إيه معنى جليا يا طارق؟ ها؟ ما كتبتهاش من أصله خالص؟ ما سمعتهاش؟ أو قياسا جليا، أحسنت، واضح، قياس واضح. يبقى لك تاني اختلاف التضاد تاني، عاوزك تعرف تعريفه الأصلاني وتقسيمه. يبقى يلزم من صحة قول بطلان القول الآخر، ومن ثبات قول أو من صحة قول فساد القول الآخر، لأن الصحة بتقابل الفساد والثبوت بيقابل البطلان، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. العلماء بالاستقراء وجدوا قسمين: اختلاف سائغ غير مذموم، واختلاف غير سائغ مذموم. طيب السائغ الغير مذموم إيه ضابطه؟ قال لك ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. مثال ذلك، نعم، أي إجماعا قبل حدوث الاختلاف، معي؟ مش مسألة حديثة، قبل حدوث الاختلاف. اكتب عندك مثال ذلك: وقوع الطلاق للمرأة الحائض أو النفساء أو الموطوء في طهر ولم يعلم حملها. أو الموطوء في طهر لم يعلم حمله. طيب خليكم معايا كده، المسألة دي اختلاف تضاد. تضاد ليه؟ لأن من قال بوقوع الطلاق يلزم من قوله إيه؟ بطلان القول الآخر عدم وقوع الطلاق. يعني واحد قال تحسب طلقة والثاني قال لا تحسب طلقة، يبقى أحد القولين ثبت الثاني إيه؟ لم يثبت، لأنه متناقض. يستحيل أن أقول وقع الطلاق ولم يقع الطلاق لإمرأة واحدة في حالة واحدة، واخد بالك؟ وكذلك النفساء وكذلك الموطوء في طهر ولم يعلم إيه حمله. يبقى في هذه الحالة ده اختلاف إيه أخوانا؟ تضاد، سائغ غير مذموم. ليه بقى؟ لأنه لم يخالف نصا لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع قديم ولا قياسا جلية. يعني مسألة ليس فيها نص، مسألة إن المرأة الحائض إذا طلقت يحسب عليها أو لا يحسب، هذا ليس فيه نص صريح. بل النصوص الواردة في المسألة الصحيح منها غير صريح والصريح غير صحيح، لأن المسألة من أولها إلى آخرها لم يرد فيها إلا حديث واحد، اللي هو حديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وأخبر عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه، تغيظ عليه وقال له مره فليراجع إلى غير ذلك. كذلك أيضا يكتب مثال آخر: وقوع الطلاق 3 مرات لمن طلق 3 في مجلس واحد وله صورتان، وله صورتان. الصورة الأولى أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الصورة الثانية أن يقول طلقتك 3 أو أنت طالق 3. نعم، خلاف بين أهل العلم. ذهب الأئمة 4 إلى أنها تحسب 3 طلقات وتبين منهم امرأته بينونة كبرى، الأئمة 4، ما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بالأربعة قالوا ذلك. ما خلفوا في هذا إلا ابن تيمية رحمة الله عليه، وفعل به الأفعال على هذه المخالفة. معايا مشايخ؟ يبقى هنا إيه؟ يلزم من صحة قول فساد الإيه؟ القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الإيه؟ الآخر. واضح يا إخوانا الأمثلة دي؟ يبقى هنا اختلاف إيه إخوانا؟ سائغ إيه؟ غير مذموم. اكتب مثال آخر، مثال آخر: بطلان الوضوء، بطلان الوضوء بأكل لحم الإبل، بطلان الوضوء بأكل لحم الإبل. طبعا كما تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. ومع ذلك ذهب الأئمة 4 إلى عدم نقض الوضوء من لحوم الإبل، إلا رواية عند الإمام أحمد فقط قال بنقض لحوم الإبل، وخالف الإمام النووي مذهب الشافعية وقال بنقض إيه الوضوء من لحوم الإبل. ولكن مسألة يا أخواننا إيه غير ليس فيها مخالفة لنص من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. فمن قال النص بين أيدينا من أكل لحم الجزور فليتوضأ، نقول حمله العلماء على الاستحباب وليس على الوجوب. واضح يا أخواننا الجزئية دي؟ اكتب مثال آخر، مثال آخر. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه لربه عز وجل في المعراج، النصوص الواردة في هذا الباب اكتب عندك الصحيح غير صريح والصريح غير صحيح. النصوص الواردة في هذا الباب اللي هي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج يا اخوان، الصريح غير صحيح. يعني كما قال أبو هريرة لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، هذا صريح ولكنه غير صحيح. يبقى الصريح غير صحيح والصحيح غير صريح. رأى النبي رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، هذا الذي ورد عن أبي ذر وعن ابن عباس، ولكن بعيني رأسه الرواية فيها غير إيه؟ غير صحيحة. يبقى كل هذا اختلف يا أخوانا، اختلف إيه؟ تضاد، سائر إيه؟ غير مذموم، سائر غير مذموم. اكتب عندك الواجب فعله، الواجب فعله عند هذا النوع من الاختلاف المناقشة والمذاكرة العلمية فقط. مع عدم مراعاة الأخوة والألفة، مع مراعاة الأخوة والألفة، فإن أدى إلى التضابر فهو مذموم. يبقى مراعاة الألفة والأخوة فيما بيننا فإن أدى إلى التضابر فهو مذموم، مذموم، مذموم من الشخوص نفسه. يبقى أنا اختلفت أنا وأنت في مسألة الاختلاف فيها سائغ غير مذموم، تضاد. يبقى أقصى شيء بدأت تتناقش معك أقول لك الأدلة اللي عندك غير صحيح، والصحيح عندك غير صريح، والقول اللي أنت قلته قول غير صحيح، لا يصح ولا يثبت، أتناقش. أما يتعدى أكثر من ذلك يا أخوان هذا مذموم ولا يجوز بأي حال من الأحوال. اكتب القسم الثاني وهو اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، غير سائغ مذموم. ضابطه، ضابطه ما يخالف نصا من كتاب أو سنة، أو ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. اكتب عندك وهو باعتبار وروده ينقسم إلى قسمين، أو باعتبار وقوعه وروده أو وقوعه ينقسم إلى قسمين. في العبادات والمعاملات، الأمر الثاني في العقائد، في العبادات والمعاملات، الأمر الثاني في العقائد. فمن أمثلة الأول اللي هي إخوانا إيه؟ في العبادات، القنوط في صلاة الفجر، القنوط في صلاة الفجر. وجواز بيع العينة، جواز بيع العينة، هذا كله من اختلاف التضاد الغير سائغ المذموم. وفي العقائد وفي العقائد القول بخلق القرآن وبنفي عذاب القبر. الواجب فعله عند وجود هذا الاختلاف. الاحتساب بضوابطه وشروطه. الاحتساب الواجب فعله عند هذا الاختلاف الاحتساب أي يحتسب الإنسان بشروطه وبضوابطه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدأ أحتسب عليه من أول الوعظ والإرشاد بعد التعرف بعد التعريف والتعرف حتى استخدام اليد، لأن هذا منكر لابد من إزالته. يبقى الاحتساب بضوابطه وشروطه. الأمر الثاني الهجر والتبديع والتفسيق. الهجر والتبديع والتفسيق. الهجر والتبديع والتفسيق بخاصة إذا كان في أمور الاعتقاد. من أول السطر وعليه فعند الاختلاف لا بد من تحديد المسألة المختلف فيها وتحديد نوعية الاختلاف. وعليه فعند الاختلاف لا بد من تحديد المسألة المختلف فيها ونوعية الاختلاف، ومن ثم يكون التصرف. ومن ثم يعني ومن هنا يكون التصرف. هبدأ أتصرف معه إزاي؟ بناء على الاختلاف. اكتب عندك والذي يحدد نوعية الاختلاف في أي مسألة من المسائل هم أهل الاجتهاد لنا ولا أنت. النشفيها لنا ولا جمل. والذي يحدد نوعية الاختلاف في المسألة هم أهل الاجتهاد. قالوا والله مسألة نقل الأعضاء من الحي إلى الميت أو ممن أشرف على الهلاك إلى الحي، والله بالنسبة للتبرع مسألة خلافية، ولكن اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. أما بالنسبة للبيع والشراء فالأمر مقطوع بحرمته. دي في المسائل المعاصرة. أما في المسائل الأخرى فأهل العلم كفونا مؤنة ذلك وحددوا. لذلك دائما يعني وصيتي لك إذا اختلفت مع أخيك في أي مسألة قبل أن يحدث أي كلام قل له المسألة اختلفت أنا وأنت في إيه. والله مثلا يعني في مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء أم لا، كلام كويس. موقف عند الأكابر من أهل العلم صنفوها في أي نوع من الأنواع، والله صنفوها في التضاد، كلام زين. طيب سائغ غير مذموم ولا غير مذموم ولا غير سائغ مذموم؟ لا سائغ غير مذموم. خلاص يسعني ويسعك الأمر، يسعني ويسعك الأمر. وهذه المسائل تجدها بكثرة في الفقه العملي وفي كثير من مسائل المواريث. وضح يا أخوانا التصور لهذا المبحث على وجه الاختصار. نرجع للكتاب سويا، نبدأ نوفي الاختلاف في الاصطلاح تقريبا. طيب يقول الاختلاف في الاصطلاح، أطلقت كلمة الاختلاف في اصطلاح التدوين على العلم الذي يبحث في الاختلاف في الاختلافات الشرعية الفقهية خاصة، واشتهر عندهم بعلم الخلاف، وعرف بأنه علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقد. وعرف أيضا بأنه علم يعرف به كيفية إرادة الحجج الشرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية بإرادة البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدينية. وقد يعرف بأنه علم يقتدر به على حفظ أي وضع وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان. ولهذا قيل: الجدلي إما مجيب يحفظ وضعا أو سائل يهدم وضعا. قلت: وبناء على ما سبق، فإن الاختلاف في الاصطلاح لم يخرج عن المعنى اللغوي، ولكنه جاء خاصا بالمقاصد الشرعية والفقهية على الخصوص. ومن الكتب المصنفة حول الاختلاف بالمعنى الاصطلاحي المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي، يقول في مقدمته: ولو تأملت ما في كتابنا هذا من هذه الطريقة لرأيته كله مأخوذا من الكتاب والسنة ومناظرة الصحابة، وإنما للمتأخر في ذلك تحرير الكلام وتقريبه من الأفهام. أيضا مما ينبغي أن ألفت الأنظار إليه، قبل أن تنشغل بعلم معين وتهتم به وتجد من نفسك إقبالا على هذا العلم، استشر من هو أعلم منك. انتبهوا يا أخوان، ليه؟ من المحتمل أن يكون هذا العلم الذي تنشغل به وتريد أن تبرع فيه كفان مؤنته غيرك كثير، ونحتاجك في علم آخر. خدوا بالكم يا أخوانا، لأن العمل لدين الله يتوقف على الواقع الذي يعيش فيه المسلم. أنا أريد أن أعمل لدين الله، طب ما العمل لدين الله كثير وأدوار ومتنوع وله أشكال وصور متعددة، ما هي الصورة التي توافق الواقع الذي أنا فيه؟ خدوا بالكم من دي كويس، لأن بعض الإخوة يبدأ ينشغل بشيء معين ويوجد ثغرات كثيرة مفتوحة، نستنشق على رجل يسد ثغرة من الثغرات فلا نجده. يا عم تعالى، المنبر فاضي وأهل البدعة كثر لا كثرهم الله، ونريد منك. يقول: والله يا أخي فضل، أنا بصراحة متخصص في علم القراءات ولا أجد شيئا، وأنا أريد أن أبرع في هذا، خدت السبع قراءات والثلاثة الشواذ وبدور على الحاجة كمان. قال: لا يا رجل، طيب المنبر فاضي. وده من عدم الفقه يا أخوانا، عدم الفقه. ومن أجل هذا نقول: استشر من هو أعلم منك. قل له: والله أنا مثلا يعني أنا عندي ملكة الحفظ، عندي كذا عندي كذا عندي كذا، وأريد أن أبرع في كذا، أريد أن أقوم بتصحيح مسند الإمام أحمد. يا رجل: طيب الشيخ أحمد شاكر أكرمه الله أنهى الموضوع من زمان. طيب أريد أن أصحح صحيح الجامع الجامع الكبير للسيوطي أو الجامع الصغير. طيب الألباني راح فين؟ ابحث عن شيء آخر، واخد بالك؟ لذلك كثير من بعض الناس يجيب بعض الرسائل ويقوم بتصحيح، واخد بالك؟ كل ما في الأمر إن هي فيها أحاديث دخل على الحاسوب الموسوعة الشاملة وكتب اسم الحديث، صحاح الألباني في كذا، ويكتب إيه تحقيق ومش عارف أبو عبد الله الأثري السلفي المصري البنهاوي الرخوي. إيه خده شو العيال؟ لا، ما ينفعش خالص. لابد أن تلاحظ وتكون عندك شيء من الذكاء والفطنة، أي علم أبرع فيه حتى أفيد الأمة. أما المسألة قضية تحصيل علوم وعمل، أبدا لم يقل بذلك أحد، لأن الواقع الذي نعيش فيه يتطلب منا إتقان علوم معينة لابد أن نبرع فيها حتى نتمكن من خدمة من العمل لدين الله كما ينبغي. نقرأ الهامش سويا. فائدة: ومما قاله في هذه المقدمة اللي هو أبو الوليد الباجي: وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا، لأنه السبيل إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال. ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت الحجة ولا اتضحت محجة، ولا علم الصحيح من السقيم ولا المعود من المستقيم. وقد نطق الكتاب بالمنع من الجدل لمن لا علم له، والخطر على من لا تحقيق عنده، فقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقد ورد الأمر به أي بالجدل لمن علم وأتقن، فقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه رجل أنكر لون ولده، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الغلام لعل عرقا نزعه. اكتب عندك: والحديث رواه مسلم في صحيح. وهذه حقيقة الجدال ونهاية تبيين الاستدلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم الذي يجب علينا اتباعه وامتثال أوامره من غير أن نطالبه بدليل على أحيانه. لذلك في سؤال كده غريب: ما الدليل على أن القرآن دليل؟ واخد بالك أنت ازاي؟ ها؟ طب ما الدليل على ذلك؟ ده اللي يسأله بقى، قول له: أنت مؤمن ولا كافر الأول؟ قلت لما سألت: أنت مؤمن أم كافر؟ يقول: يبين الأدلة ويرتب حق ترتيبها ليكون أسبق إلى الفهم وأبعد من الوهم، فكيف بمن يجوز عليه كثير النسيان والسهو بل لا يخلو من الخطأ والهفو. وروي عن زيد بن ثابت أنه نظر عليا رضي الله عنهما في المكاتب فقال: أكنت راجمه لو زنى؟ قال علي: لا. قال: وكنت تجيز شهادته لو شهد؟ قال علي: لا. قال: فهو عبد ما بقي عليه درهم. يعني دي مسألة معروفة عند الفقهاء، وهو المكاتب الذي يعني دفع جزءا وبقي عليه جزء. هل يا ترى بمجرد أن تمت المكاتبة ودفع شيئا من المال أصبح حرا أم ما زال في الرق؟ فهذه مناظرة بين زيد بن ثابت وبين علي بن أبي طالب، وهذا من أصح طريق الجدل أيضا، لأنه قرره على أحكام العبودية، فلما سلمها سلمها حكم بالعبودية ورأى أن المسألة قد سلمت له. قلت قوله: وكنت تجيز شهادته، يفيد أن علي رضي الله عنه لا يجيز شهادة العبد، لكن قال ابن تيمية في رفع الملام من كلام له حول شهادة العبد: قبلها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم رضي الله عنه. أما الحديث الذي أورده الذي فيه لعله نزعه عرق فقد أخرجه البخاري في باب الطلاق، باب إذا عرض بالولد، وأخرجه مسلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.